السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، أرجو أن يكون الصوت مسموع. نعم، الحمد لله. نبدأ إن شاء الله في الوقف الحسن بعد ما أنهينا الوقف التام والوقف الكافي. وسنعرج بعد المقدمة وتوضيح أو تجليتها معنى الوقف هذا، أيضا نوضح علامة مشهورة قد يساء فهمها وهي كلمة لا، ثم يعني نوضح تأثير اختلاف العدد على الوقف الحسن، وهذا مهم جدا للقراء لأن كل قارئ يجب أن يقرأ على عدد القارئ الذي يقرأ له، كوفي، مدني، بصري، شامي، مكي وهكذا، هذا بأثر طبعا على الوقف. وطبعا سنبين أو نوضح أنه الوقف الحسن بالمعنى اللي راح نطرحه بيختلف باختلاف القراءات والتفسير والإعراب، بمعنى آخر إنه العدد والقراءات والتفسير والإعراب بتأثر على الوقف أيضا. وكالعادة بعد ما ننهي هذه المواضيع نجري تطبيقات على الوقف الحسن. الوقف الحسن هو ما تم معناه في نفسه، مثل الكافي والتام، كل تم معناه في نفسه. بمعنى آخر، وقفنا على كلمة في نهاية جملة تعطي معنى، أبدا في نفسها تعطي معنى. الآن شو اللي بيخلي هذا تام وهذا كافي وهذا حسن؟ التعلق. التعلق يعني اللي بعده بتعلق ولا لا؟ وإذا بتعلق شو مدى تعلقه؟ فإذا كان ما بتعلقش اللي بعده هذا هو التام، إذا بتعلق في المعنى هذا هو الكافي. إذا بتعلق في اثنين المعنى واللفظ اللي هو الإعراب يعني، فهو حسن اللي احنا الآن بصدده. طبعا الآية القرآنية أو الجملة القرآنية يجب أن تؤخذ في سياقها، في سياقها يعني لا نستطيع أن نقطعها عن سياقها ولا عن لحاقها، اللحاق يعني اللي هو جاي، ولا عن سباقها اللي هو ما يسبقها. إذن السياق له سباق وله لحاق، فمن هذا المعنى الوقف الحسن هو بيشبه التام والكافي في أنه كل واحد منهم تم في نفسه. السؤال الآن أنه هذا الحسن تم في نفسه، طب شو قصته؟ يعني ليش ما أخلي يصير كافي أو تام؟ لا، هذا اللي بأثر على هذا الموضوع هو ما نحن بصدده من التعلق اللفظي والمعنوي اللي رايحين إن شاء الله نفسره. يعني تم في نفسه لكن في تعلق معنى ولفظ، وبذلك هذه القاعدة الذهبية يحسن الوقف عليه كالتام والكافي، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده، وهنا خالف التام والكافي. لأن التأمل كافي، وقف واستأنف، هون وقف ولا تستأنف، بدك تعيد. إلا إذا كان رأس آية ففي البدء بما بعده خلاف، وسنأتي إن شاء الله لتفصيل هذا الخلاف. نعم، وبعبارة أخرى فإن الوقف الحسن هو الذي لا يحتاج إلى ما بعده، لأنه مفهوم بدونه، والفائدة حاصلة منه، كأن يكون الفعل أخذ فاعله، والمبتدأ خبره، والشرط جوابه، وكذلك القسم أخذ جابه وما إلى ذلك، مثل الحمد لله أول الفاتحة عفوا الحمد لله، ألطف من هيك عبارة ما في، أول عبارة في القرآن الكريم دعاء الحمد لله، فعلا تنفي نفسه، لأنه لما واحد يعني يسمعنا بنقول الحمد لله انتهى مبتدأ وخبر تام في نفسه. السؤال عن اللي بعده، رب العالمين اللي بعده محتاج له، لأن لما نقول رب العالمين لحالها هو مجرورة، هو طب شو جرها؟ لو رب العالمين هو رب العالمين مفهومة، بس رب العالمين احنا بنتكلم لغة، طب رب العالمين معروف وبنعبده، بس بنقول عنه رب العالمين، نقول رب العالمين لحالها مجرور، هذا شو اللي جره؟ اها، هذا بدل من لله، لأنه البدل ممكن يعوض المبدل منه، الحمد لله قل الحمد لرب العالمين. أه. إذا رب العالمين محتاجة للي قبلها، ولا نفهمش معنى رب العالمين في هذا السياق إلا إذا وصلناها، إذا نقول الحمد لله رب العالمين. إذا رب العالمين محتاج للي قبله لأنه متعلق فيه، تابع له، توابع، بدل تابع، والصفة تابع، كأن يكون صفة لما قبله، أو بدلا، أو حالا منه، أو توكيدا، أو معطوفا عليه، أو مستثنى منه، متصلا، أو شديد التعلق، هذه يعني التعلقات. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وقفنا هون. اللي بعده بيحتاج له، لأنه تابع له، ولا يفهم بدونه. طبعا الوقف الحسن واضح كأي وقف، إما تكون على رأس آية أو لا يكون. إذا كان رأس آية الحمد لله رب العالمين، وانحسن أعطت الجملة مفهوم متكامل، الحمد مبتدأ، لله خبر، رب العالمين كله صفة للأخذ، استكملت. لكن طلع هنا يعني من ناحية اللغوية الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم كما كان رب العالمين مجرور محتاج إلى قبله، الرحمن الرحيم مجرور يحتاج إلى قبله، وبذلك يكون الحمد لله رب العالمين أيضا حسن. طيب شو اللي بخلينا نقول الحمد لله نوقف عليه حسن بس ما تبداش في اللي بعدها، ترجع تقول الحمد لله رب العالمين؟ أما إذا وقفنا على رب العالمين وهو أيضا حسن، طب ليش نبدأ في الرحمن الرحيم؟ أقول لأنه رأس آية. ورأس آية انتهى. جمهور العلماء، لما أقول جمهور يعني مش كله، يقولون أن الوقف على رأس الآية سنة. الآن بيطلع لنا واحد بيقول لا هذا وفي عليه حكي، هذا يا سيدي اللي مش مقتنع في هذا ياخذ اللي بده اياه، مو مشكلة، ليس هناك إشكال. علماء كبار كبار كبار كانوا يقول لا نقف على رأس الآية، ما في مشكلة. وفي علماء كبار كبار كبار أيضا قالوا، كانوا يقولون نقف على رأس الآية، ما في مشكلة. اللي قالوا نقف على رأس الآية هم الجمهور والأغلبية، والكتب لا بدهاش بحث ولا بدها تحقيق ولا بدها دراسة، موجودة الكتب يعني، والآراء موجودة يعني، هي أصلا منقولة بأمانة قبل ما الكتب تنتشر، لكن الحمد لله انتشرت الكتب والاطلاع على أقوالهم متاحة بكل سهولة يعني. إن لم يكن النقف رأس آية حسن الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعد إجماعا، ما فيها خلاف، وهو كثير في القرآن، هذا إذا لم يكن رأس آية. لذلك شو بيحكوا الروح على أي كتاب وقف؟ الحمد لله، روح السجواندي مثلا يقول لا، بحط لا عليها، مع أنه في حد ذاته هو يجوز الوقف عليه بمفهومنا إحنا اللي طارحين، لكن هذا العالم الكبير يقول لا لا تقف، بس هو ما منعنا من الوقف يعني، فيش تناقض بالمناسبة، يقول لك أتوقفش يعني، لا هنا لا لا لا تعني لا تقف إطلاقا، لم يقل ذلك أحد هكذا لا تقف، لا لا تقف اختياريا، هذا هو المقصود في لا، أو لا إذا وقفت لا تبدأ بما بعدها. أما نقول منع الوقف، لا ما يمنع الوقف، لأنه قد يقف الإنسان بضيق نفس أو عطاس أو اضطرار، وسنفصلها يعني إن شاء الله كلمة لا إن شاء الله إنه المحاضرة هاي أو الجاية. وهو كثير جدا في القرآن يعني، ما يعني أي جملة كاملة انفصل الحال عن صاحبه أو الصفة عن صفتها، أي جملة مكتملة الأركان يمكن الوقف عليها. فإذا كان في تعلق لفظي هنا نقول لا ما بصيرش إلا ترجع. اللطيف في الأمر أن اللغة العربية واسعة جدا، والإعراب يعني الإنسان لما يدخل في إعراب في الإعراب يعني، هذه بحور مترامية الأطراف، تتبع معاني وتتبع لغات وتتبع هذه اللغة حجازية وهي تميمية وهذه أربوعية وهي سعدية بالنسبة لبني سعد وهي القبيلة الفلانية وكذا، والمعاني فضفاضة في اللغة، في اللغة طبعا أقصد الكلمة تكون لها معاني كثيرة، والحروف أيضا لها معاني وتحل محل بعضها يعني. لذلك قول القائل أنه لا يقوم بالوقف إلا نحوي، هذا صحيح صحيح، وهذه العبارة متداولة في القرون الثالث الرابع الخامس والسادس، لكن من الخامس والسادس لحتى الآن صار عندنا حصيلة جدا كبيرة جدا كبيرة من الوقوف ومن الكلام على الوقف. فيعني العلماء كفونا مؤونة البحث، لك هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما علينا إلا يعني نقرأ كلامه. نعطيك شوية أمثلة معلش. نأخذ شوية أمثلة في قوله تعالى، وسبق يعني استفتحت في هذا المثال، الحمد لله رب العالمين. هاي بدأنا مثلا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حسن حسن بالمفهوم الاصطلاحي، يعني الجملة مفيدة انتهت. تصير طبعا طلعت الأخت مشيماء مسموح، هذا للجميع، ما أقول وما أكتب وما أضع في الموقع وقف للمسلمين جميعا، حتى أنا نفسي يعني في خدمة الصالحين والصالحات في القرآن. طيب الحمد لله ما عليها كلام، الحمد لله كلام جميل جدا، بس بصير نقول رب العالمين بعدها. وبحب احكي لكم شغله بس بيني وبينكم، ما تحكوها لحد، العربي الفصيح اذا بديت مع كلمه مجروره وفصلتها عن عاملها تزعل كتير. هذا الفصيحة يقول لك وين رايح، هي مجرورة، المنصوب ممكن والمرفوع ممكن وممكن ونص، المجرور لا، طالما مجرور فيه تعلق. رب العالمين الحمد لله جملة مكتملة الأركان، مبتدأ وخبر، لكن هذا لا يكفي، لأن رب العالمين الوقف عليه بصيرش نقول الحمد لله ونوقف ونقول بعد رب العالمين، ما أفادت معنى، حيث أن رب صفة للفظ الجلالة، طبعا بيختلف الإعراب أو بدل منه، ولا يمكن الصفة فصلها عن الموصوف فيما لو كانت صفة، أو البدل عن المبدل منه. فمن وقف على جملة الحمد لله فعليه أن يعود إلى بدايتها، بداية الجملة، ويصلها بما بعدها كي يتم الكلام. نقول الحمد لله رب العالمين. الآن بدي أنبهكم لشغلة يعني خطيرة جدا في الوقف، في بعض الناس سامحهم الله يقول لك إذا وقفت فارجع كلمة أو كلمتين، لا ارجع، بقول لك ارجع بالكلمة اللي بتوقف عليها أو قبلها كلمة، هذا كلام غير سليم. نأخذ هون مثال، الحمد لله رب العالمين، تمام، الحمد لله، صير أقول لله رب العالمين نفس الشيء، هذه قبيح، لاحظين؟ لا نقول نرجع كلمة أو كلمتين، ولا بنحدد ثلاث ولا أربع، نقول نرجع إلى حيث ونبدأ من حيث يصح الابتداء. وهذا فن كبير وبده علو همة، أحيانا نحتاج الأمر أن نرجع كلمتين، أحيانا ثلاث، أحيانا خمس، أحيانا أول الآية. لما نرجع دائما ننسى أنه وقفنا اضطراريا أو كذا، ونضع في اعتبارنا أنه إذا سمعنا أحد يعني أحد الموجودين وسمع قراءتنا في الإعادة يجب أن يفهم ما نقول، وإن سألتم كيف أقول لكم، لو وقفنا ورجعنا وقلنا لله رب العالمين وسمعها واحد هنا لا يفهم شيء، طب لا تقول لي ما هو حافظ الفاتحة وهذا، هذا كلام ما بمشيش هون، أنا بحكي عن اللغة. وحتى احنا ما بن يعني هذا للتمثيل وللتجسيد. احنا معظم قرايتنا في البيوت ما حد بيسمعنا، برضو بنلتزم، مش يعني لأنه واحد بيسمعنا لا، بس هذا للتمثيل. وبالمناسبة في كثير هكذا يقول الحمد لله رب، هذا هو لا تقال. لكن مثلا يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب، وقت هو هذا الوقت قبيح. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه الدقائق. وهناك أمر آخر ينبغي التنبه إليه، وهو أن من يبتدئ برب، يعني لما يقول الحمد لله رب العالمين، يكون قد ابتدأ بلفظ عار عن العوامل اللفظية. يعني العامل هو اللي مثلا هو جر، شو اللي جره؟ اللي جره اللام في لفظ الجلالة، اللي الهاء مجرورة، الرب جرة الباء على أساسها، فالعامل متقدم، صرش نفصل العامل. والعاري عن العوامل اللفظية هو المبتدأ بس، فقط اللي بنبدأ فيه وبكونش يعني هو مرفوع، هو كده زي رأي إخوان المصريين مرفوع، ما بنبحث عن اللي قبل المبتدأ مرفوع. أما إذا كان غير مبتدأ ومش مرفوع بنبحث، فإذا بحثنا في المنصوب يمكن نبدأ، المجرور يعني يجوز قصدي، المجرور لا يمكن إطلاقا. بينما صار لما أقول رب العالمين مخفوض، طب بديك في مخفوض شو أعرابه؟ هل هو مبتدأ؟ لو كان مبتدأ لكان مرفوعا، أنت بدأت في مخفوض ما انخفضوا في عامل سابق، إذا وصلوا بالعامل تبعه. إذا فلا بد من وصل الموقوف عليه والحمد لله بما بعده. كيف نصل؟ نقول الحمد لله رب العالمين، ليكون العامل والمعمول متصلان معا في الكلام. صحيح. طيب في قوله تعالى عز من قائل وقسينا، طبعا لاحظوا الفاء لما نجي نقرأ والواو بينهم قاف، القاف بتشتغل على اليمين وعلى الشمال أمامها وخلفها، بتصير وقسينا، وفي الواقع هي ليست و وإنما و، وليست قف وإنما قس، وقسينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. انتبهوا. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. لما واحد يسمعنا نقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، كلام جميل ومفهوم ما له غبار. لك شو اللي بعده؟ هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. خليني أعرض الآية كاملة أمامكم. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. إذا وقفنا على ونور حسن، ليه؟ لأنه وآتيناه الإنجيل، هي فعل، فاعل، والإنجيل مفعول به، وكل هاي متعلقات، فيه هدى ونور، كلام سليم والكلام مفهوم والجملة مفيدة. اكتمل أركانها، أي مكتوب ومعناها مفهوم، إلا أن الابتداء بما بعدها وهو مصدقا لا يجوز، لأنه معطوف على موضع فيه هدى ونور، وآتينه الإنجيل، الخاصية الأولى للإنجيل أنه فيه هدى ونور، هذا الخاصية الأولى. ومصدقة وهو عطف معطوف على اللي قبلها، اللي قبلها مصدقا كلمة، بس اللي قبلها مش كلمة، فبنقول معطوف على الموقع، على الموضع، فيه هدى ونور. والتقدير وآتيناه الإنجيل كائنا فيه هدى ونور ومصدقا، فلا يفصل المعطوف عن المعطوف عليه. وطبعا هذا واضح، يعني لو وقفنا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، في ناس بوقفوا هون وبعدين بقولوا ومصدقا لما بين يديه، نقول له لما بدأت مصدقا منصوبا. دائما لما يكون منصوب ومكسور بدنا نسأل حالنا، ليش منصوب؟ منصوب للأمر الذي شرحته لكم. لذلك إذا وقفنا على نور ونور فهو حسن، يجوز الوقف عليه متعمدا مش متعمدا، بدك تستريح القطع نفسك مش مشكل، يجوز. لكن إذا وقفت يجب أن تعيد. كيف نعيد؟ لما نقول ومصدقا لما بين يديه معطوف على موضع اللي قبلها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ونور مصدقا لما بين يديه، قل له لا، وين ونور؟ طيب مضمومة مرفوعة، مصدقا منصوب. طب لما واحد يسمع لما نقول ونور مصدقا لما، مين هو؟ هذا البداية لا تصح. طيب هدى ونور مصدقا لما بين يديه، نفس الشيء، شو هو اللي هدى ونور مصدقا لما بين يديه؟ طيب فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه، لو وقفنا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وقفنا هون بنعيد، فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه إلى آخره، أحسن من اللي قبلها واللي قبلها. لكن لما نقول فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه، لا يزال فيه فيها شوية غموض. طيب شو هو اللي فيه؟ إذا هذه الآية أو هذا الجزء يجب أن نعيد من وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. أرجو أن يكون ذلك واضحا. والأحسن من ذلك، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة من معرفة الوقوف، ألا يعني نستكين إلى إغراءات انقطاع النفس كل شوي، وآتينا الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا، انقطاع نفسي، أي ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعظة للمتقين. هذا كل الإعادات تدل على قلة فقه، سواء كان في اللغة أو في التلاوة أو في التجويد حتى. العادات يجب، ما العلاج؟ العلاج أن نتدرب على إطالة النفس، وتدريباتها معروفة ومش صعبة، يعني زي ما بنكلف حالنا لما ننصح شوي نروح على المحلات اللي بتخلي الواحد يخس وزنه من هالنوع، نكلف خاطرنا شوي في وقوف القرآن وابتداءاته. في قوله تعالى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، طبعا لورش بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الأنهار طبعا في نقل، وهناك بشراكم رائية على وزن فؤادة برضو. فإن الوقع على جنات حسن، بشراكم اليوم جنات، ما أحسن هذه الكلمة، والكل يعملها، يعمل من أجلها، وإن شاء الله أنه نكون جميعا تقال لنا بشراكم اليوم جنات. شو بدنا أحسن من هيك؟ مفيدة كاملة الأركان، أعطت معنى من أروع ما يكون. أي مكتوب مكتملة الأركان من مبتدأ وهو بشراكم، بشراكم اليوم جنات بحذف مضاف، بشراكم اليوم دخول جنات، بشراكم اليوم دخول جنات. ولا يجوز الابتداء بما بعدها وهو تجري، لأن جملتها جملة تجري يعني نعت لجنات صفة يعني. ولا يجوز الفصل الصفة عن موصوفها. فإذا قلنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جبناها عن نفس واحد، ممتاز. إذا قلنا بشراكم اليوم جنات جنات حسن، لكن صرف قول تجري من تحت الأنهار، تجري يعني مين هي؟ ما صير تقول لي أنه اللي قريناها قبل هيك، اللغة لا تعرف هذا. فإذا وقفنا بشراكم اليوم جنات، بنعيد، لا نقول جنات تجري من تحتها الأنهار، طب ما لها شوية الجنات اللي تجري؟ بعدها مرفوعة، اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بصيرش نبدأ فيها برضو، لأنه اليوم ظرف للبشرة، يعني الظرف هو اللي بيقع فيه الفعل اللي هي البشرة. نرجع من أول، أي بشراكم كلمة، اليوم كلمتين، جنة ثلاث كلمات يعني. فإذا وقفنا على جنات نرجع نقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا بالمناسبة في بعضهم يهرب، بشراكم اليوم جنات حسن، نستطيع أن نقف ثم نعيد. بعضهم بهرب من الحسن، بيقول هكذا بشراكم اليوم جنات تجري، مشان ما يكلف خاطره ويرجع، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا لا يجوز وقبيح جدا. إذا قلنا بشراكم اليوم جنات تجري، أو الجنات لا تجري أصلا يعني. إذا قلت بشراكم اليوم جنات، السامع يفهم. إذا قلنا بشراكم اليوم جنات تجري، ما المعنى مش واضح وفيه قباحة، لأن الجنات لا تجري. وإذا قلنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها، برضو نفس الشيء، ما اتضح، قبيح. إذا قلنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا حسن أيضا، واضح المعنى، هنا ممكن نتقبلها يعني، ما فيهاش تجري لحالها ولا جنات تجري من تحتها، جنات تجري من تحتها الأنهار، لكن اللي بعدها خالدين فيها ما بيستغنى عنها، معنى حال، معنى مش مكتوب هذا. هذه أمثلة أرجو أن يكون كافية. ننتقل الآن الوقف الحسن على لفظ هو رأس آية، ففي الوقف عليه والابتداء بما بعده ثلاثة مذاهب. الوقف على رأس الآية اللي نوعه حسن، بمعنى آخر حكم الوقف على الآية اللي فيها تعلق لفظي ومعنوي بما قبلها، تمام؟ نشوف شو ممكن نحكي بهذا الصدد. نأخذ يعني مشان ضلنا يعني مستحضرين اللي بنحكيه الحمد لله رب العالمين. هذا رأس آية والوقف حسن لأنه بعده الرحمن الرحيم متعلق لفظيا. نطبق المذهب الأول، جواز الوقف عليه مطلقا والابتداء بما بعده، وهو مذهب جمهور الأداء، إذ أن الوقف على رأس الآية عندهم سنة. نطبق هذا الكلام على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وقفنا حسن سنة. نبدأ اللي بعده، الرحمن الرحيم، شايفين الرحماني مكسورة، حسن. شو اللي ببرر؟ رأس آية. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على ورش قالون، أيضا نستطيع أن نبدأ بها لأن الرحيم أيضا حسن. إذا العالمين حسن والرحيم حسن، كلاهما رأس آية، يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده بدون إعادة. هذا المذهب الأول، جواز الوقف عليه مطلقا والابتداء بما بعده، هذا كلام لما يكون في تعلق. المذهب الثاني، جواز الوقف عليه عملا بالسنة ثم العودة ووصله بما بعده مراعاة للتعلق اللفظي. نقول هكذا، الحمد لله رب العالمين السنة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحقنا المعنى، يعني وصلنا الرحمن الرحيم برب العالمين، لأنه كل متعلق ببعضه لفظيا أي إعرابيا. وكذلك ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين حسب هذا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا بدنا يعني نعمل هيك، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طبعا مالك يوم الدين انتهى الوقف هنا تام. المذهب الثاني هذا اللي حكيت لكم عنه، جواز الوقف عليه عملا بالسنة، الحمد لله رب العالمين سنة. نعيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلنا هاي أتينا بالسنة وأتينا بالمعنى، لأنه اللي بوقفش على رأس الماء يقول لك المعنى يا عمي ما تم. طيب هيني اتبعت السنة واتبعت رأيك اللي بتقول فيه إنه المعنى ما تم. الثالث، عدم الوقف عليه ووصله بما بعده، وهذا المذهب يستوي الوقف الحسن في عدم الجواز عليه سواء كان رأس آية أم لم يكن أبدا. فمثل اللي أمامنا تقرأ هكذا عندهم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أبدا. ومن أقطاب العلماء اللي بيحكوا هذا الرأي السجواندي، هو اللي بحط كلمة لا حتى على رأس الآية. روح على كتابه في هذا، طبعا كتب التجويد، كل الوقف، كل وقف في كل آية، إذا حسن يقول لك حسن، هو عنده اصطلاحاته الخاصة، يعني يقول لك مثلا جائز، ملخص للضرورة، أو مطلق، هذا السجواندي، أو لازم، أو الحمد لله رب العالمين لا، يقول هكذا لا. طبعا أحيانا بعلل أحيانا ما بعلل، لا للتعلق، ما بعده صفة له، لا يجوز قطع الصفة عن الموصوف. الرحمن الرحيم يكتب لا، بعللها وأحيانا ما بعلل. مالك يوم الدين قول طا، طا عنده مطلق وهو يساوي التام أو الكافي عند غيره. فهذا هو الملخص، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الوقف على الحمد لله رب العالمين حسن لأنه كلام مفهوم، إلا أن ما بعده هو الرحمن صفة للفظ الجلال أو بدل حسب الإعراب يعني، وكذلك الرحيم نفس الشيء. كما أن الوقف على الرحمن الرحيم حسن لأن ما بعده هو مالك أو ملك على رواية ورش أو قالون، صفة للفظ الجلال أو بدل نفس الشيء، كيف كيف على رأي المغرب، المغرب الأكبر يعني الكبير. ويشترط في جواز الوقف الحسن على رؤوس الآية بأن يستمر القارئ في قراءته إلى تمام الكلام ولا يقطع على رأس الآية. انتبهوا لهذا الأمر. يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بصيرش نطوي المصحف والركعة الثانية نقول مالك يوم الدين أبدا. الحسن إذا كان رأس آية وقفنا عليه وبدينا فيما بعد جائز، لكن لا يجوز القطع عليه. يعني مثلا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، يجوز الوقف عليها أو بنطبق عليها القواعد المذاهب الثلاثة أمامنا. لكن لمن أخذ بجواز الوقف بصرش يقطع عنها، بمعنى آخر يقول فويل للمصلين، صدق الله العظيم، ويظلوا بقول لك بكمل بعدين، أو في الركعة الأولى فويل للمصلين ويقوم في الركعة الثانية يقول الذين هم عن صلاة، هذا لا يجوز وهذا لا يفعل إلا جاهل حقيقة. إذا جواز الوقف يكون مصحوب بمعرفة أنه لا يجوز القطع. وكما تعلمون الوقف والقطع نفس الشيء، كلاهما وقف، لكن في الاصطلاح الوقف هو بعد نية استئناف، لكن القطع هو الانتقال إلى عمل آخر غير القراءة. ماشي، وهيك بنكون حلينا يعني إشكالية طويل للمصلين. معنا سؤال وجهته إحدى الأخوات الفاضلات وموجود هذا في إضاءة، في باش نعمل دعاية لموقع اللي بشتغل فيه الثاني، طبعا موجود هناك. نتابع برضو اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه، نتابع كلامنا عن تطبيقات على الوقف الحسن. في سورة الحجر في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، حسن، الله سبحانه وتعالى يقسم أنه لنسألنهم أجمعين، يعني كلام منتهى الجمال ومنتهى الوضوح، في نفسها تمت. ومفهوم الكلام ولنسألنهم، يعني في لام مؤطئة للقسم، نسألنهم هم مفعول به مفعول أول، عما كانوا يعملون مفعول ثاني، وبصيرش نفصل المفعول عن فاعله ولا الخبر عن مبتدأه ولا الجواب الشرط عن شرطه ولا جواب القسم عنه، وهكذا الجمل، يعني ترابط الجمل. وهذه بديهيات اللغة، يعني لما نقول انه اللي بعلم تجويد او اللي بتصدر للتفسير ولا الفقه لو الى اخره والى والى والى، يجب ان يعرف اساسيات اللغة. هي ادوات اصلا، يعني هي يعني وسيلة التواصل، هي اللغة. فاذا ما اجدنا اللغة لا نجد التواصل، صدقوني. القرآن بلسان عربي مبين، يجي واحد لسانه اعوج يفسر القرآن ما بصيرش، ولا واحد بوذي ولا واحد مجوسي يفسر لنا القرآن ما بصير. واحنا المسلمين برضو نتفاوت، يعني فبدنا نفسر، بدنا نعلم، بدنا نقرأ، بدنا نتزود في اللغة اللي هي اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وصفوا أن اللسان عربي وزاده وصفا فشرفها اللغة العربية عندما قال بلسان عربي مبين، أي واضح. وكيف بدنا نوضح إذا ما عرفناش الفاعل شو هو، المفعول شو هو، والبدل والصفة والنعت؟ وهذه كلها مقررات يعني كنا نأخذها، لا تؤاخذوني، في المرحلة الابتدائية الدنيا، الرابع ابتدائي والخامس ابتدائي. اليوم بنوصل الجامعة وبنعرف شو هو الإعراب. في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى، أرأيت شفته، هل رأيته؟ هذا تعجب. الوقف على ينهى حسن، لأن جملة أرأيت الذي ينهى يعني ينهى عن الدعوة، عن الخير، عن اتباع الرسول، عن الشخص لما في خصوصية هذه الآية الكريمة لما يشوف واحد بيصلي يقول له ليش بتصلي أو يمنعه. أرأيت الذي ينهى، ينهى مين؟ عبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى فعل فاعل، عبدا مفعول به. إذا أرأيت الذي ينهى في حد ذاته أعطت معنى مفهوم، نعم، لكن المفعول به تبع رأيت جاي في الآية الثانية، لكن كونها رأس آية أرأيت الذي ينهى نقف ثم نقول عبدا إذا صلى على رأي الجمهور، أو نقول أرأيت الذي ينهى وقفنا السنة ثم نعود فنقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أو رأسا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الثلاث اللهم صل على سيدنا، صلوا عليه، الثلاث مذاهب في التعامل في الوقف على رأس الآية عندما يكون حسنا. الآن نشوف كما قلنا في البداية معنى كلمة الوقف لا، لتعلقها بالوقف الحسن، علما بأن كلمة لا عادة بضعوها يعني بالمعنى المتبادر لا تقف على الحسن وكذلك على القبيح، يعني مش فقط طبعا القبيح الكل بكل لا تقف، أما رأس الآية مش الكل، لكن السجواندي من أتباع أو هو صاحب النظرية التي تقول أنه الوقف على رأس الآية كالوقف على غيرها، ما عنده إذا الرأس الآية في تعلق اللي بعده متعلق فيه لا تقف، فهو استعمل رموز السجواندي، وبعضها لا يزال مستعمل بالمناسبة، مثل الميم اللي تدل على الوقف اللازم هي منه أول من، وإن شاء الله جايين له هذا الحكي، والطاء اللي كانت تستعمل في منتصف القرن الماضي كانت مصاحب فيها الطاء ومطلق هو منه هاي، ولا تزال الطاء موجودة في بعض المصاحف في جنوب شرق آسيا. جيم مستوي الوقف الجائز جوازا مستوي الطرفين هي منه برضو، وزين وصاد هاي الرموز خاصة فيه، إن شاء الله بنجيلها في يوم من الأيام. هو جاب له في كثير من طبعات المصاحف الباكستانية والعراقية والمصرية توجد علامة لا فوق كثير من الكلمات، وهي علامة التي اختارها السجواندي في كتاب الوقف والابتداء، ولا زال يستعملها الذين يتبنون وقوفه الموجودة في الكتاب المذكور. كيف بتبنوا؟ يعني بجيبوا كتاب السجواندي وأي آية، ما هي الكتب الوقف تناقش الوقف على كل آية، على سواء رأسها أو ثناياها يعني. فإذا قال طه مثلا في بالهم الطه يعني عندهم تام أو كافي بحطوا كذا، وإذا كان لازم بحطه لازم، إذا كان جيم مستوى هذا بحطه يعني نفس اللي بيحكي. وهذه العلامة تعني منع الوقف على الموضع الذي توجد فوق هذه العلامة، وقد فهم البعض من ذلك أن المنع من الوقف منع مطلق، فتراهم يتجاوزون هذه العلامة خلص، شاف لا بده عادة زي إشارة المرور، يعني ما بوقف عليها لما تصير تضوى أصفر، لا بقطع أثناء مشان يكسب وقت. سبحان الله، هون زي مع فرق التشبيه طبعا، بتجاوز اللام كلمة ثم يستأنفون القراءة من هذه الكلمة، وليس الأمر كذلك، لأن هذه الوقوف من النوع الحسن الذي يجوز الوقف عليها، ولكن لا يبدأ بما بعدها إلا إذا كانت العلامة فوق رأس آية، ففي الوقف عليها والابتداء بها بما بعدها. ثلاث مذاهب ذكرناها في المبحث السابق وأشبعناها بحثا، وقد أشار ابن الجزري، شوف هالكلام اللطيف، إلى مراد السجواندي رحمه الله من علامة منع الوقف لا، فقال وقد توهم، فلنجيب النص كله أمامكم، أهي في النشر، وقد توهم من لا معرفة له من مقلدي السجواندي، يعني اللي بياخذوا مذهبه، أن منعه من الوقف على ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح، أي لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده، فصاروا إذا اضطرهم النفس يتركون الوقف الحسن الجائز ويتعمدون الوقف على القبيح الممنوع. يمكن أشرت إلى ذلك لما حكيت لكم بشراكم اليوم جنات، هنا إذا وقفنا حسن، وإذا بنعيد بنقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، بعضهم يقول بشراكم اليوم جنات تجري، تجاوز الحسن إلى القبيح لكي يعيد كلمة، هذا يقول تجري من تحت الأنهار. للأسف هذا هو الموجود الآن في الكثير من الفضائيات، اللي حتى المتخصصة. فتراهم يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم طبعا عند السجواندي لا، لأن الوقت حسن ماشي، حتى للي عنده رأس آية، ما عنده هو رأس آية لغير المكي والكوفي، هو رأس آية عند الشامي وعند البصري وعند المدني، رأس آية، ومع ذلك ما عندوش السجواندي. بقول لك رأس آية مش رأس آية كله زي بعضه، لا لا يعني أنه قبيح، ويعرف السجواندي أنه ليس قبيح، هون هو حسن بمفهومنا طبعا، لأنه الحسن ما يستعمله، بس هو يعني الوقت حسن، يعني ما في جائز ماشي. صراط الذين أنعمت عليهم، بس شوف بشوفوا لا، وفي بعضنا زي ما قالت أم يحيى، الأخت أم يحيى أو ابنتنا أم يحيى قبل شوي، لا بخاف أوقف عليها، هيك بحكم صراط الذين أنعمت عليهم غير ساب الحسن ووقف على القبيح، مشان يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وحجتهم في ذلك قول السجواندي لا. فيقول ابن انتبه للجملة، هي لطيفة جدا على فكرة، فليت شعري، إذا هذا تعبير يعني للتعجب، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، إلى آخره كما يقول الشاعر الجاهلي، فليت شعري إذا منع الوقف عليه هل أجاز الوقف على غير، يعني الشجرة عندما أقول لك لا تقف على عليهم، هل قال لك قف على غير؟ بمعنى آخر، هل قال لك اقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير؟ وسمعناها كثيرا. طيب يا جماعة الخير، آرائي المصريين، مين ألطف في السمع، أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم غير؟ أين هذه من الذوق في اللغة طبعا؟ أين هذه من معرفة الوقوف؟ أين أين أين؟ فليت شعري إذا منع الوقف عليه، هل أجاز الوقف على غير؟ انتهى كلام ابن الجزري بين معقوفتين، محطوط كلامه وهو جواهر. وبعدين أجى التعليق، علقت فقلت ولقد أصبح تجاوز الوقف الجائز السائغ إلى الوقف القبيح ظاهرة ملموسة عند الكثيرين من أئمة المساجد والقراء. وطبعا نجيب أمثلة عجيبة جدا وفيما يلي. وطبعا أنا راصد كثير من هذه الأمور، موجود إن شاء الله في الوقت المناسب أو في السياق المناسب نضعها أمام ناظريكم. وفيما يلي مثال آخر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، برضو وضعت علامة لا فوق كلمة المستقيم وهي رأس آية، والوقف عليها حسن، رأس آية عند الجميع فيش فيها خلاف. وقد منع السجواند الوقف عليها الاتصال البدل بالمبدل منه، اهدنا الصراط المستقيم، شو هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. إذن بدل ورأس آية الوقف عليها حسن، اهدنا الصراط المستقيم، طالما منع سجواندي عليها حط لا. طيب طالما حط لا، زي ما قالوا صراط الذين أنعمت عليهم غير، كيف يقرؤون؟ وقد فهم البعض أن المنع من الوقف مطلق، فتره يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط. شوف سبحان الله، لو قال اهدنا الصراط المستقيم الله يهديه، طب هي ما في أحسن منها، اهدنا الصراط المستقيم كلمة قائمة بذاتها، ولولا أنه اللي بعدها يعني متعلق فيها، ولا ممكن أن يأتي وقوف حسنة في الواقع ونظائرها تامة. مثلا الحمد لله رب العالمين، هون في الفتحة حسن، لكن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين في يونس تام، لأنه اللي بعدها مش متعلق فيها. وقضي الأمر وقيل الحمد لله رب العالمين آخر الزمر تام، لأن فيش بعدها، هون في بعدها متعلق فيها. فيعني كيف يعني بتيجي اهدنا الصراط المستقيم صراط، مشان حضر تقول صراط الذين أنعمت عليهم، وأنا بستعير جملة الله يرحمه ابن الجزري، فأقول فليت شعري إذا منع الوقف على المستقيم، هل أجاز الوقف على صراط؟ بحيث تيجي تقولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط، مشان تقول صراط الذين أي لقد هربت من الحسن إلى القبيح، من الحسن إلى القبيح. وطبعا هذا بنحكي بهذا السياق، لكن في سياقات أخرى وفي أمثلة أخرى في كثير يهرب من الكافي إلى القبيح ومن التام إلى القبيح، فقط من شان يعيد كلمة واحدة. أخيرا طبعا لا أريد أن أطيل عليكم، برضو قبل شوي قلت أنا أو أعوذ بالله من كلمة أنا، قلت لكم أن لا توضع الحسن وأيضا القبيح. نشوف التنبيه هون، قد توضع علامة لا للدلالة على منع الوقف لقبحه في كلمة اهدنا الصراط المستقيم، إذا وضع لا ليس لقبحه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نحط لا هنا ليس لقبحها، الحمد لله رب العالمين يضع لا ليست قبيحة، هذه كلها حسنة. لكن كما قلت لكم قد توضع عن القبيح، مثلا قد ناخذ مثال طبعا قبيح لعدم اكتمال المعنى في الجملة الموقوف عليها كلها، ومن أمثلة ذلك إن الذين يكتمون، إن لها اسم وخبر، إن الذين اسمها، كل ما سأقرأه الآن هو متعلق باسم إن، أي اللي أصله مبتدأ قبل دخول إن. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لحد الآن الخبر لم يأتي، أين الخبر؟ هو أولئك. لذلك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إذا وقفنا هون قبيح، الجملة نفسها ما أعطت معنى، ففي تعلق لفظي ومعنوي. ماشي، زي الحسن بالمناسبة، الوقف القبيح تعريفه زي الحسن في هذا الإطار، لأن الحسن تعلق معنوي ولفظي، القبيح تعلق معنوي ولفظي. ما الذي يفرق بينهما؟ التفريق شيء واحد، أن الحسن الجملة اكتملت أركانها، القبيح لم تكتمل. كما لا تلاحظون الآن، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذا كله اسم إن ومتعلقاتها. إذن إن اسمها ما أخذ خبره، ماشي، إذن في تعلق لفظي إعرابي. في نفس الوقت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لم تعطي معنى، أين المعنى؟ نقرأها لوحدها، ما لهم؟ أولئك يلعنه الله ويلعنهم اللعين. وبالمناسبة قطع خبر إن عن اسمها والمبتدع عن خبره كثير جدا في القرآن، بعضهم مكتوب عليه لا وهي الآيات الطويلة، وبعضها غير مكتوب. طبعا هذا في المشرق، أما في المغرب مو مشكل على رئيس الرأي المغاربي، لأنه وقوفهم ليس فيها تام وكاف وحسن، ولا فيها رأصات اللي هي الوقوف الهبطية، واللي إن شاء الله راح يعني نخصص لها حيز في هذه الدورة. طبعا في بعض الكتاب أمامكم كلمة لا، وضعت علامة لا في بعض طبعات المصاحف فوق كلمة الكتاب، وهو ليس بوقف، لأن أولئك خبر إن، ولا يفصل الخبر عن المبتدأ، لذلك لا يجوز على من وقف على الكتاب وهو وقف قبيح أن يبدأ بأولئك. هذا ما لزم يعني، كافي أعتقد ساعة وقليل، بلاش نثقل عليكم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، فحتى ذلك الحين لكم مني كل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، وقت الهبطي سنخصص له إن شاء الله بحث مستقل بإذنه تعالى. بارك الله في الجميع، بارك الله فيكم. قبل ما أغادر الأختم يحيى الشيخ، لو ممكن سكايب، ما المطلوب؟ ما المطلوب أم يحيى؟ لا إله إلا الله، لا أسمع جوابك. طيب سأغادر من يحيى، إذا بدك إذا سمعتيني إن شاء الله بتكتبي لي اللي بدك اللي عاوزة. أو آسف في كلام لسه ما قريته. اسم الكتاب اللي أشرح منه موجود عندي لكن منزله أنا في بصائر لكن بعيد صياغته، إذا بدك موجود في بصائر. اسم الوقت الابتداء للشيخ أبي رفعت موجود في بصائر لكن بعيد صياغته، وإن شاء الله راح ننزله بإذنه تعالى. قالون هناك مقرأ شيخا يعني بجوز، صرنا 9:15 يعني عادة بعد 8:30 أنا بفتح، لكن لا أدري الآن. القراءة موجودة عندي في البرنامج، الله يرضى عليك. اذهب إلى بصائر وشوف برنامج الشيخ. هل تقرؤون؟ نعم، الأصل أني أقرأ، وهذه كلها المحاضرات يعني للإعداد للإقراء، يعني معظم اللي بيتابعوني فيهم تلاميذي وتلميذاتي الحمد لله. نعم أقرأ الحمد لله ليلا نهارا فقط. نقرأ، نعم نقرأ. أعتقد في ذلك كفاية. في رعاية الله نترككم. في أي غرفة تقرؤون؟ والله يعني أصلا أنا أشتغل في، يعني أصلا عملي الرئيسي هو في بصائر، والأخت أم شيماء يعني تعرفه، فبديش يعني سكايبي. حاضر، هو موجود كل طريقة الاتصال بالشيخ موجودة في هذا، لكن أهو أكتب لك إياه.